الزوجان منسن إلى أد الدورتن ربي سبحانه وتعالى مراعاة لمصلحة الزوجين يشرع هذا الطلاق بشكل لا أدي كند المخرج لهؤلاء لهذين الزوجين إمار. ولكن رب سبحانه وتعالى هذا الزواج لأنه قدسه يسميه ميثاقا غليظا من شلين رب سبحانه وتعالى في معرض الحديث عن الصدق وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني يوني دليل آخر يتبين أن العلاقة الزوجية من مقاصدها أن تكون مبنية على الاستمرار ثم ديقنوش رسل نمتن بحيث عادي صعب أفتشيس ربي هذه العلاقة يسميه ميثاقا غليظا. إذا من تمام تقديس هذه الرابطة ربي سبحانه وتعالى يجو كثيرا من الآثار تترتب على الطلاق ماشي لا من بعد غندياس نشعر أن من وراء هذه الآثار ربي سبحانه وتعالى يغسل أدي شمر شأن هذا الزواج ويقلل من حالات الطلاق بل أجار وموني عد نلقى أن الشرع يتم على تلا أدي رقع هذه العلاقات. يعني كثير من العلاقات تنفصل ولكن سغادي عدس المراعاة الشرع ربي سغادي عدس استحضار هذه الآثار أتكون سببا لرجوع المياه إلى مجاريها من شلا الدبين إن شاء الله. إذن أن رب سبحانه وتعالى قدس هذا الزواج فلذلك رتب عليه مجموعة من الآثار. إمارة أوسن ما معنى الطلاق؟ الشيخ السالمي إن الطلاق هو رفع القيد الثابت بالنكاح سميت تغيق نشر زني تغيق علاقة قائمة بين الرجل والمرأة. إذن أدت تفج أشروس أن تشمر العلاقة. إذن إن رفع القيد يسميه قيدا يسمى التوغ أرجز مرتبط بالمرأة والمرأة مرتبطة بالرجل. إذن التفج هذه العلاقة. إذن بعد أن كان هناك نكاح بعد أن كان هناك زواج زال هذا الزواج فزال ذلك القيد. وهذا الطلاق في أصله مشروع النف كثير من الأدلة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تشير إلى أنه مشروع. يعني هو في الأصل مشروع في أصله مشروع ولكن لبعض الأمور أو لبعض الظروف قد يكون محرما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها. إذن نغل أصل مشروع في الشرع مثلا يقرب سبحانه وتعالى الطلاق مرة. إذن رب سبحانه وتعالى يشرع هذا الطلاق ولكن يقنت بأحكام ولكن قيده إن نغدني الطلاق مرة اسم المعنى أرجز غسل الحق إلا أدي طلق مرتين أدي طلق تمتوت المرة الأولى أستقم تلقى واحدة. إذن بتا يراجعت يكمل يطلقت إذن لختني يسمى لش غسل الحق إلا أدي طلق تلقى الثالثة إن الطلاق مرة المعنى أدي طلقت شلتام زورت أبتا يريت غسل الحق إلا أدي طلق تلقى الثانية أبت يريت لشخص الحق إلا أدي طلق الطلقة الثالثة بحيث أبت يطلق الطلقة الثالثة التلسيريسيا مباشرة ولا يمكن إلا أن يعود إليها إلا بشروط. كذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح لا طلاق إلا بعد نكاح ثم لا يتصور أن يكون هناك طلاق ولم يوجد هناك نكاح ثم أول يمكن يقن حد أدي طلقك ثم أنت أصلاً لم يتزوجها أنت أصلا لم يعقد عليها. هذا هو معنى الحديث لا طلاق إلا بعد نكاح يتسمى المعنى الحديث ليتشارى أنه أدمكن أرجز هذه طلق ولكن بعد أن يحصل النكاح بعد أن يحصل عقد الزواج. إذن قد مغسن الأدلة تدل على أن الطلاق لقنشاء إلى المشروع في الدين وقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على مشروعيته. يعني لم يختلف العلماء في أصل الطلاق أنه مشروع كلهم أجمعوا على أنه مشروع ولكن نغوني في الأصل ولكن قد يكون هذا الأصل محرما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا. أنظر إمارة إلى حكمة تشريع الطلاق ثم من رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى بالزوجين ومن تمام رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة الإسلامية أن شرع لها الطلاق. ولكن نجد مثلا عند اليهود لشغر سن قشرة الطلاق، يعني مع أنه لدينا علاقة سيئة وهناك مشاكل، ولكن قال يزن بتي قن حد يتفك تمطط أتقم علاقته إلى الممت. ولكن بحيث يعني هذه الرابطة لا تؤدي الثمار بل تؤدي المشاكل التي لم يشرع الزواج من أجلها. ولكن في الشرع سغدي عاد رب سبحانه وتعالى والدي والألفة بين الزوجين، هناك تنافر في الاتباع، هناك تنافر في الأخلاق، بحيث أن يكون الزواج ود العذاب، أن يكون المشقة، رب سبحانه وتعالى يجد الرحمة يدول المشقة يدول العناء. إذن رب سبحانه وتعالى أسيني الزوج غرش الحق أن تطلق إذا كنت في هذه الحالة. أنظر إمار إلى أقسام الطلاق. إذن أقسام الطلاق كثيرة، ولكن شن أقتصر على ثلاثة أنواع لأهميتها ولعلاقتها بالموضوع. بشكل أن نفهم الموضوع لابد أن نتصور هذه الأنواع. إذن النوع الأول طلاق صريح، طلاق كنائي. ما معنى طلاق صريح؟ المعنى الزوج الذي استعمل الكلمة للطلاق لا يفهم منها إلا الطلاق. صاد عادي جنور جازي الناس يتمتطس أنت طالق، وليمكن أديني باللي داني لكارت مسخرة دا مسخر نقصد غنها ثلاث فرفراجنا طالق. المعنى الطلاق المعنى يدل على فك العصمة الزوجية. إذن وني طلاق صريح بتد معنى المعنى يستعمل الجن اللفظ لا يفهم منه إلا الطلاق. سو مني سغادي عاد اللفظ لا يفهم منه إلا الطلاق يقع هذا الطلاق. ولقر الزوج نشلك يقصد ديك نشرة بلا تقصد أنه تقصد وني ديك نشرة، ولكن مادام تني ديك اللفظ يدل على الطلاق صراحة إذن هذا الطلاق يقع ولا خلاف في ذلك. إمارة مقابلة الطلاق الكنائي، وني تسمى الزوج أدي استعمل ديك اللفظ يخاطب به زوجته، انت ديك اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. سغادي عاد مثلا أرجاز يحمق في تمطوط سيناس روح الغروم، مثلا روح الغروم هذا يمكن يقصد سيس أنها نعم أنت مطلقة خلاص المكتوب يقضى العلاقة تقضى جرانا، هذا يمكن يقصد أنه روح بدل ساعة بساعة، واللي يقصد أنه خلاص قد انتهت العلاقة الزوجية بينهما. واني مادام لقنا اللفظ يحتمل الطلاق وغير الطلاق قرنس كنائي، واني يحتاج إلى النية. اسم بات أرجاز استعمل اللفظ الذي هو لفظ كنائي ولكن قصد به الطلاق لختني أديسا، وكان يقول حد أغنيني النغسة متوتك أن أروح الغروم نشيرك يقصد الطلاق سني هذا الطلاق يقع. يعني مادام تقصد الطلاق لختني حتى ولو كان اللفظ لا يدل على الطلاق صراحة لختني أدي يكون هذا الطلاق يقع. القسم الثاني الطلاق الرجعي والبائع. ما معنى الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي يقر الشيخ علي يحيى معمر ما يملك فيه الرجل الرجعة ما دامت المرأة في العدة. يسمى النوع المعنى أرجز أدي راجع تمطط ما دامت لا في العدة، يسمى لا يحتاج إلى تجديد العقد، لا يحتاج إلى صداق جديد، ولا يحتاج إلى إذن الولي، ولا يحتاج إلى رضا المرأة. ونقرنس مراجعة يسمى يحتاج إلى الشهود فقط من شلة لما بعد أغندياس إن شاء الله. إذن ووني مدام تسمى أرجز يملك أن يراجع زوجته مدام تلا في العدة، مدام الزوج قضي العدة تس، ووني هذا الطلاق نسمى الطلاق الرجعي. ويتضح من خلال هذا التعريف أن الطلاق الرجعي فيه ثلاث قيود. باش كنسمى طلاق رجعي لابد من ثلاثة قيود. القيد الأول أتكون تمطط قد دخل بها زوجها، قد دخل بها زوجها يعني يتفيا غفس أرجس. ما الدليل على ذلك؟ رب سبحانه وتعالى ينانغ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قرن رب سبحانه وتعالى بتا تعقدن في كتمطط لم بعد طلقمت قبل ما غتت في مغفس. إذن هذه المرأة مادام لم يحصل الدخول لم يحصل البناء بها، إذن هذه المرأة لا عدة لها، تما لا تعتد لاش وصل عده مادام ارجس واليوتيوب غيبس سغادي عاد العده غير موجوده والرجعه تقع في العده اذا سغاد زو العده اتزو معسيا المراجعه اذا تمتط الا يعني واليوتيوب غيبس ارجس لا تجب عليه العده ولا تراجع والعكس أبت دخل بها إذا ونيد القيد مزور إلا أدي يمكن أرجز إلى أدي رجع تمتطو إلا يزوجت يتغفص القيد الثاني أن يكون الطلاق بلا عوض ثم يطلقت خطي بمقابل سغدعت الطلاق بمقابل المعنى الزاني قرنس الخلع ثم بت يطلقت بلا مقابل بلا عوض إذا وني تسمى الطلاق وني فيه إمكانية المراجعة القيد في ثلاثة ألا يكون مكملا لثلاث هذا يكون زدغ طلقت تتشل تامزوار تنقطي تشل فيت سنت لنا ينطورو أبدت يطلقت تشل تامزوار غسل حقا تراجع أبدت يطلقت مرة فيت سنت غسل حقا تراجع أبدت تشل فيت ثلاثة لا يحق له أن يراجعها إذن سغجرون القيود أين ثلاثين لختني أسنين ورجز أدي يمكن أتراجع تمططو إتلت تلقطت إذن أدعوضه الشرط مزور أن يكون قد دخل بها الشرط فيتسن أن يكون الطلاق بلا عوض يتسمى يطلق بدون مقابل الشرط فيتلتا أن لا يكون هذا الطلاق مكملا للثلاث يتسمى دي يكون غير يطلق زدغة الشرط مزور تنقط فيتسن إمار أنزوى إلى الطلاق البائن ما معنى الطلاق البائن ونيد العكس الطلاق الرجعي المعنى سلاش غسل الحق يورجز هذه طلق هذه رجع تمتط ولو كانت في العدة لشخص يورجز إلى هذه رجع تمتط ولو كانت في العدة وهذا الطلاق البائن ديس سن الأنواع يقن طلق قرنس بائن بينونة صغرى يقن قرنس بائن بينونة كبرى إذن بائن بينونة كبرى المعنى سطح المغص ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره من شرين ربي سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سموني لما بعد بتد المعنى سهامي سمى حتى تنكح زوجا غيره أما البينونة الصغرى خاطي يتسمى شغل يجوز له أن يجدد لها العقد حتى ولو لم تنكح زوجا غيره إذن إن إمار صور الطلاق البائن أنذكر داني ثلاثة الحالات للطلاق البائن بينونة صغرى إذن الحالة الأولى طلاق المرأة غير المدخول بها يقن حد يعقد فيك تمطوت ولكن أوليوتي في غيفس لم بعد يطلقت إذن وني سغاد عاد يطلقت لختنية لا بائن بينونة صغرى أهامي لخطر لا يحق له أن يراجع لأنه ينطره بتي يقن حد يطلق تمطوت قبل أن يدخل بها إذن لختني لا عدة لها إذن مدام لا عدة لها لختني التدول بائن بينونة صغرى يعني يمكن أن يجدد عليها العقد مرة أخرى من شلين نربي سبحانه وتعالى ثم التي يعزم انطروا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذا تنيد الحال تمزوت للبينونة الصغرى الحال فيتسنت للبينونة الصغرى خروج المرأة من عدة الطلاق الرجعي ثم يقن حد يطلق تمتطس ولو مرة واحدة والتراجع تقضى العدة إذن عندما تنتهي عدتها خلاص الختنية قد بانت منه بينونة صغرى قد بانت منه بينونة صغرى ثم أبت يغسل التزوج الختني يحتاج إلى تجديد العقد الحالة الثالثة إلي تكون الطلاق بائن بينونة صغرى أن يوقع الزوج على زوجته المدخول بها الطلاق بمقابل يعني تمطط انتهى الطالب بالطلاق يعني لسوء العشرة الزوجية تسمى داني تسمى خاتي درجز انتهى ظلمت خاتي درجز الجسمانش إلا أتطالب بالطلاق وإنما تمطط وسيعجب الحال مع أرجازه مع أن أرجازه ليده الله ذس مع أنه ليقوم بواجبه أني لنغفسي جيت ولكن ربي ودي وجهرسا تمطط انتهى سيمانس ترغب إلا أتفغ سيرين ورجازو إذا نغسل الحق أتطلب من زوجها إلا أتسرح لختني أبدت يشس الموافقة لختني تمطط أتوش جزءا من الصداق أن كل الصداق لخطني يسمح لها إلا تنفصل منه. إذن هون يتسمى شغل طلاق بعوض مدام يتسمى يسرحت بهذا المقابل وهذا المقابل قد قدمته المرأة لخطني هذا الطلاق يسمى بائن بينون صغرى. بائن بينون صغرى المعنس أتفق سيريس ولكن غرس الحق أن يجدد عليها العقد لخطني سغنين يجدد العقد يشترط فيه رضا المرأة وغير ذلك من الشروط. إذن هوني صور الطلاق البائن. البائن بينون صغرى أنظر إمارو إلى البائن بينون كبرى بالمية يكون طلاق بائن بينون كبرى بحيث لا يمكن للرجل أن يتزوج أن يراجع تلك المرأة ولا أن يجدد العقد عليها إلا إذا نكحت زوجا غيره. سغادي عاد أرجز يطلق تامتو ثلاثة تيتشل سغادي عاد يرجز يطلق تامتو ثلاثة تيتشل لختني لشخص الحق إلا أدي عودة تير إلى عصمتي خلاص يملك ثلاثة طلقات يضبعية طلقت في ثلاثة خلاص لختني لا يحق له أن يراجعها بعد ذلك بطي طلقتها تيتشلت في ثلاثة خلاص لختني بائن بينونة كبرى لختني ولمكن التدول ليرس حتى تنكح زوج غيره من شاء الله ربي سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويسمى هذا الطلاق الطلاق المتمم للثلاث الطلاق المتمم للثلاث يعني طلقت في ثلاثة لن سبق أن تيسن يتطلق. يمارو أنزوا إلى آثار الطلاق شادي مارو يقع الطلاق ديني تأتي مجموعة من الأحكام تسمي لوسي يفهم يول بلس بتا يسمي طلق تمطوط كل شيء يقضى ديني يعني بتا ديكت علاقة زينة والعياذ بالله تسمى انتهت العلاقة بينهما انتهى كل شيء انتهى الطلاق في الإسلام يعني هي بداية مجموعة من الأحكام. أول هذه الأحكام العدة إذا تمطوط سغطت طلق إذا لابد إلى التقيم إكت فترة من الزمن لا تتزوج لا حق لها أن تتزوج منشي لين الشيخ الثاميني إن العدة في الشرع المدة التي تكون فيها الزوجة معقولة على التزويج تسمى تمطو تسغطو طلقت لا توقن في القطن الزوج يعني لا شخص الحق لا أتزوج يقن حتى خلاف أرجزني لا تسمى يطلقت. إمار حكم هذه العدة هل تسمى من النافلة أن تعتد هذه المرأة لش أنت تدقشة إلى أن الوجب ما الدليل تسمى تمطط غير عفوا حكم العدة على المطلقة إمار ديس سنت الحالات سنت الحالات ديسكت الحالات أنه تسقط العدة عن المرأة بلمي تسقط العدة عن المرأة لكن شعر غفص نطوره أنها بتيقن حد يعقد في التمطط وطلقها قبل أن يدخل بها من شئ لنا رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن لينفر بالعدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها توني بلمي سغضع التمطط طلقت قبل أن يدخل بها زوجها يتسمى يعقد غفص شنو نفهم باللي تسمى تمطط تسمى زوجة غيبة تسمى يتخب سرجس يعني فرضا لو أن رجلا عقد على امرأته يقيم مدة شهر باش كي يتخبس يعني قبل شهر قالت تسمى زوجة بحيث قالت تسمى زوجة بحيث تسمى آثار الزواج تترتب على هذه على هذا العقد. إذن العقد تسمى الزواج يحصل بالعقد خطي يحصل بالدخول بمجرد حصول العقد أنني هذا زوج وهذه زوجة تسمى سغنيني العقد سغنيني الزوج معنى سترتب هناك أحكام حتى ولو لم يكن هناك دخول. إمار أنزوا إلى المدخول بها نيلان يتفيا غفس أرجس توني تجب عليها العدة همي لخط ربينا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء تسمت نيلان تطلق أتسجم بتت نيلان غرس الحيض إذن أتسجم أتحط ثلاثة تيتشل حينئذ عند انتهاء الحيضة الثالثة تكون قد انتهت عدتها. أنظر إمارو إلى الحكمة من مشروعية العدة أهم يا رب سبحانه وتعالى جو العدة أهم يوليني مثلا غير تمطط يطلق ترجسية أتزول غرسني الله يسهل عليها أهم يلزم أن تبقى مدة من الزمن لا تتزوج إلى ديني مجموعة من الحكم أديك فأنت كرسنت من الحكم استبراء لرحيمها مشاكل لا نتحقق ونتأكد أن هذه المرأة ليست حاملا لخطر بتا تطلق لم بعد شمرة عدي زواج زوجي قن حد قور جزبلا إذن إمارو هنا يحصل التداخل في الأنساب إذن بشكل لا تختلط الأنساب لابد إلا بشكل لا تم تتزوج نتحقق أولا أن رحمها خال من الحمل ويمكن إلا تم تتزوج انتهت لا سعدس لا يمكن إذن قرص استبراء الرحم والتأكد من خلوه من الحمل حفاظا للأنساب حكمة أخرى مهمة جدا وهي الرجز أدمكن لا يطلق في حالة الغضب إذن سغضع تمطط تقيم مدة من الزمن أدمكن تصل إلى 3 أشهر إذن الرجز لخطني تلاصل الوقت الكافي بشكل أدي السرسل عصاباس أدي السرسيماناس أدي ميز لا وحدي أدي خمم في العواقب أدمكن تلك الفترة تكون سبب للمراجعة بحيث يراجع تلك الزوجة ولا يستمر ذلك الطلاق إذن يعني رغبت أن الله سبحانه وتعالى يشرع العدة وهو يريد إلى أدرقع مجموعة من حالات الطلاق وكان يمسلما مدا لانطرعا الجانب يعني تمطط تعتد بالشروط التي يريدها الله سبحانه وتعالى طبعا العدة على العموم الحمد لله يعني مجتمعنا الميزابي إلى يراعي هذا الجانب غير بتي إلا يقنش إلا أن يكرم الله أعلم يعني إلا يسمى يقنش را يعني مراقب تمطط ولمكن يعقد عليها لم تنتهي عدتها ولكن يعني فيه أمور أخرى سنشير إليها لاحقا يعني سغادي عد الإمسلمن طرعا هذا الجانب بالكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى مجموعة من حالات الطلاق تعالج يتغي يستمر هذا الطلاق لا يستمر أدعود هؤلاء الزوجان أدون لبعضهم تعود المياه إلى مجاريها إذن دقن الإشكال نغدقت المشكلة نرحسس أنظر إمارو إلى أنواع عدة الطلاق ثم عدة الطلاق خاتي ديس نوع واحد إمارو بتدك تمطوتي لن آيس ثم يسزي الحيض ولكن لطول عمرها انقطع عنها الحيض انقطع عنها الحيض إذا توني قرنس آيس النق صغيرة يعني تمطط لن تبزط انتهى أصلا يعني لم تحيض بعد وإن كان هي تسمى الانتشار داني إلى حالتها إمارو هل تزوج النخاطي انتهى يعني في الشرع عادي يمكن يعني لم تحيض بعد ومع ذلك تتزوج يعني شرعا هذا يمكن أمونه بس واقعيا دقشة إلا النادر جدا إمارة بتا تمطط آيس إن صغيرة العدة تمنش 3 أشهر من شلين رب سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن إذا تمطط إذا انقطع عنها الحيض أن انتهى لم ترى الحيض أصلا يزوجتي قورجز يطلقت إمارو صغرت يطلق مشت قيمت السجوم مشت قيمت السجوم ربي ننغت السجوم 3 شهور يعني تحديدا والشهر داني الشهر القمري خاطي الشهر الشمسي يعني في الشرع الأمور تقام على الأشهر القمرية إمارو عدة المرأة التي تحيض نيلان تسمى لا يتسز الحيض يزوجتي قورجز يطلقت توني متى تنتهي عدتها ينار بسبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء إذن يطلق ترجزس لابد أن يطلقها في طهر لابد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه إذن استثمر بعد هذا الطهر تبدأ تحسب أستس الحيض التامزور شد 1 تقضى الحيض التامزور بعتت في الطهر أدي سمار الحيضة الثانية تقضى شد تحسب 2 لم بعد أتت في حكم الطهر لم بعد دسن أيام الحيض إلى نهايتها سغت تقضى إمارة هذه الحيضة الثالثة تحسب 3 يعني سغت عاد تقضى الحيضة الثالثة المعنى الشتوني قد انتهت عدتها دختني أدمكن أن تخطب ويعقد عليها بعد ذلك. والنغداني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء داني عند جمهور الإباضية أنه هو الحيض خطري. لمن العلماء من يقول أدعتم تتحسب بالأطهار، ولكن جمهور الإباضية أقرن تحسب بالحيض، ومجموعها ثلاثة، مجموعها ثلاثة ولا بد أن تكون ثلاثة. وكان مثلا يعني إجنور جزي تلقى مطوط أثناء الحيض، إذا وسيل لي ورجز إلى أدي تلقى مطوط أثناء الحيض، ولكن سغت تبدأ حساب أين حيضتني لا تحسبها، اسمه تحسب أجدن الحيضة نغبعض من الحيضة، لابد أن تحسب ثلاثة. شداني سوى مني يعني يرجز ولا يظلم تمططه بحيث جو العدة تستطول، يعني سوى مني لابد إلا أن يطلقها في الطهر، وهذا الطهر يكون لم يجامعها فيه. إذن وند الحكم، الحكم أمزور وهي العدة. الأثر الأول الذي يترتب على الطلاق هو العدة. إمارة الأثر الثاني هو الرجعة، ثم سغل عتمطط تطلق أدي سمارو حكم الرجعة، هل أرجز غسل حقي لا أدي راجع تمطط مدام في العدة النخات. يقول العلماء يحق للزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، إن ينطر بتد معنى الطلاق الرجعي المعنى سيملك مراجعتها مدام في العدة وهو قد طلقها مرة أو مرتين. إذن يحق للزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يراجعها ما دامت في العدة، ثم غسل حقه ما دام تمطط زدقت لا في العدة، ولا يتوقف ذلك على رضاها وإذن وليها، ولا يلزمه مهر جديد ولا عقد. فإذا خرجت من عدتها بانت منه وملكت أمر نفسها. إذن أرجز غسل حق قد يراجع تمطط أولا لابد أن تكون في العدة، وثانيا أن يكون زدق طلق غير تشلتام زورت نخفيت سند أبت تفغ من عدتها لختنية لا توجد مراجعة. إمار ما الدليل على أن الرجل هذا الزوج الذي طلقها له الحق أن يراجعها قبل غيره؟ يعني يدي ممكن تما تمطط داني تحتاج تيني مدام رجازك تلقية خلاص لشخص الحق لا أي راجع بتا يطلب السجية راجع تشور غزرتها بجنك انت ربي بتغديني داني أديني. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وبعولتهن ما معنى البعولة؟ هي الزوج. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، يعني ولا تمطط لا ترغب دي قور جز خلف لا شخص الحقت ترغب ديس مادام يعني تشوياء ولا بذا. إمارة الله في حكمي أن في مرحلة العدة مادام طلاق رجعي إذن أرجاز غسل الحق لا أدي راجع تمطط أتير قرنس المراجعة له الحق في ذلك، وهذا الحق الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبته وهو الذي شرعه للزوج. إن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولم يختلف العلماء في ذلك، يعني لشخص الحق يتمطط الترفض كذلك لشخص الحق متاني الوالدين إلا أدرفض إلا أرجزوا أدي راجع تمطط مدام في العدة، إلا أبتي الذين يدقن الإضرار لجنونات داني الضرر لابد أن يدرس لابد أن يبحث يعني لابد أن يثبت يعني لابد أن يتحقق من وجود هذا الضرر، وهذا الضرر يعني يكون فيه يعني الشرع اسم الشرع أدي يحكم باللي هل هذا يسمى ضررا نخطي الضرر. إمارة كيفية المراجعة كيفاش إلا أرجز أدير تمططو إلى عصمتي دي سنت الطرق. إما أرجز أديني في حضرة شاهدين على الأقل شاهدين أن رجل وامرأة مع الأقل شاهدين يعني أدي ممكن سن أدي ممكن ثلاثة أدي ممكن أربعة أديني في حضرتهم باللي كغرغ فلانة بنتي فلانة إلى عصمتي. إمار هذين الشاهدان أتزواني تمططوا أسيني باللي لا يرم تنيدك الحال أن تمطط تكون يعني في حضرة الزوج يعني أتحضر والشهيدان تكون كذلك حضرا أديني لك غريغ تمططك إلى عصمتي. إذن إما الطريقة الأولى وإما الطريقة الثانية، ولا بد في الطريقتين من شاهدين على الأقل، يعني الرجعة تقع بوجود شاهدين أمام شاهدين، ويمكن يكون حدا دي رجع تمتطس ولا يأتي بالشهود. وهذه الرجعة عند الإباضية لا تصح إلا بالإشهاد على القول، يعني وكان يكون حدا دي رجع تمتطس بلا ما غدي الشهود، يعني ينفارق مع تمتطس لم بعد قد عن أسن ديما زغت في العدة يزوي الرتي إلى عصمتي ولم يأتي بالشهود، إذن لختني تلك المرأة تحرم عليه، الإباضية قارن تحرم عليه حرمة مؤبدة، تحرم عليه حرمة مؤبدة. ومن النار البنة هذا الخطأ إلا يتصار، يعني قد وقع في الواقع إلا وسير يرتم تطس دون أن يشهد على الرجعة، يعني وقع الطلاق وأرجع هذه المرأة إلى عصمته ولم يأتي بالشهود، إذن داني علماء الإباضية بالتغسينين السنين تحرم عليك إلى الأبد. إذن أنبد داني إن شاء الله أغندسن أثار أخرى في حصة الليل. أشكركم في الأخير على حسن إصغاء وجميل إنصات، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.